الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاء في كتاب وصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة إعداد نخبة من العلماء حفظهم الله في الفصل الثالث في الإيمان بالرسل، المبحث الخامس، أولو العزم من الرسل. أولو العزم من الرسل هم ذوو الحزم والصبر، قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. واختلف العلماء فيهم، فقيل المراد بأولي العزم هم جميع الرسل، ومن في قوله من الرسل لبيان الجنس لا للتبعيض. قال ابن زيد: كل الرسل كانوا أولي عزم، لم يبعث الله نبيا إلا كان ذا عزم وحزم ورأي وكمال عقل. وقيل هم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أولو العزم من الرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى. وبهذا القول قال مجاهد وعطاء الخراساني وعليه كثير من متأخري أهل العلم. وقد ذكر الله هؤلاء الخمسة مجتمعين في موطنين من كتابه، وبه استدل لهذا القول. الأول في سورة الأحزاب، قال تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. والثاني في سورة الشورى، قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال بعض المفسرين: وجه تخصيصهم بالذكر الإعلام بأن لهم مزيد شرف وفضل لكونهم من أصحاب الشرائع المشهورة ومن أولي العزم من الرسل. وهؤلاء الخمسة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المؤلفون حفظهم الله: المبحث الخامس أولو العزم من الرسل. مر معنا في ليلة البارحة جملة من الأحكام المتعلقة بالرسل، ومن آخرها ما يجب للرسل علينا، أو ما يجب على المؤمن من حقوق للرسل. وكان آخر ما تكلمنا عليه هو الصلاة والسلام على الأنبياء، وذكرنا في آخر ما ذكرنا أن عامة الرسل يسلم عليهم، لأن الله جل وعلا يقول: وسلام على المرسلين. وقد أشار إلى هذا المعنى، أو ذكره، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أول الواسطية. ومن العلماء من قال: بل يصلى أيضا عليهم كما يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب لما رواه عبد الرزاق بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا إذا ذكرتم الرسل فصلوا عليهم فإن الله بعثهم كما بعثني. إذا ذكرتم الرسل فصلوا عليهم فإن الله بعثهم كما بعثني. ولهذا لو أن المسلم إذا ذكر عنده الرسل قال: صلى الله عليه وسلم إبراهيم، صلى الله عليه وسلم، فحسن. وإن قال إبراهيم عليه السلام فحسن أيضا، لأن ظاهر القرآن دل على ذلك. أما درسنا اليوم فنبدأه ببيان من هم أولو العزم من الرسل. أولو العزم من الرسل هم ذوو الحزم والصبر. قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. واختلف العلماء في تفسير هذه الآية على قولين كما ذكره ابن جرير وابن كثير. فقالوا من العلماء، وهو قول ابن زيد ومن معه، قالوا: الرسل كلهم من أولي العزم. الرسل كلهم من أولي العزم، إذن فالله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبر الرسل من قبله. وقوله أولو العزم هذه صفة كاشفة، على قولهم صفة كاشفة وليست مقيدة، بمعنى أنها صفة تكشف عن أن الرسل كلهم أولو عزم، كلهم من أولي العزم. ولهذا قالوا إن من هنا بيانية لبيان هذا الجنس وليست تبعيضية، من الرسل من هنا بيانية وليست تبعيضية، وليس المعنى من بعض الرسل كما صبر فاصبر كما صبر أولو العزم من بعض الرسل، لا، المعنى من الرسل أي من جنس الرسل، فهي البيان. والقول الثاني وحجة أصحاب هذا القول كما أشار إليها المشائخ قالوا، قال ابن زيد كل الرسل كانوا أولي عزم، لم يبعث الله نبيا إلا كان ذا عزم وحزم ورأي وكمال وعقل. والقول الثاني وهو المشهور عند كثير من أهل العلم وخاصة عند المتأخرين وممن قال بذلك ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلى أن أولو العزم خمسة، وهم نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وموسى وعيسى ونبينا صلوات الله وسلامه على جميع أنبيائه ورسله. إذن أولو العزم هم خمسة من الرسل، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقالوا إنهم خصوا بأولي العزم لأنهم قد حصل عليهم من البلاء والشدة ما فاقوا به غيرهم، ولا شك أن الأنبياء يتفاضلون كما مر معنا بالأمس، دل عليه ظاهر القرآن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فلا شك أن الرسل يتفاضلون. ولهذا مال كثير من المتأخرين إلى هذا القول وهو الصواب والله أعلم، لأنه قد دل عليه ظاهر القرآن وإن كانت دلالة مستنبطة، فدل عليه قول الله جل وعلا في سورة الأحزاب وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، فذكر هؤلاء الخمسة في هذه الآية، جمعهم في آية واحدة. وكذلك في سورة الشورى يقول جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فذكر أيضا هؤلاء الخمسة. إذن فأولو الرسل هم هؤلاء الخمسة على القول الراجح، لأنه حصل لهم وتعرضوا لما لم يتعرض له غيرهم، وابتلوا في دين الله عز وجل أكثر من غيرهم من الرسل وصبروا، وإن كان جميع الرسل أهل صبر وحزم وعقل وقيام بأمر الله جل وعلا، ولكن قد فاضل الله بين أنبيائه، فمنهم من هو أفضل من ففيهم الأفضل وفيهم من هو دونه كما هو مقرر وذكرناه بالأمس ولعله يمر معنا هذه الليلة أيضا. ثم أورد المؤلف قول أو فأورد المؤلفون قول الشوكاني بقولهم قال بعض المفسرين، وهو قول الشوكاني رحمه الله في فتح القدير في المجلد السادس الصفحة 21 في أول سورة الأحزاب عند قوله جل وعلا وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، قال الشوكاني رحمه الله ووجه تخصيصهم بالذكر الإعلام، يعني وجه تخصيص هؤلاء الأنبياء الخمسة بالذكر الإعلام بأن لهم مزيد شرف وفضل لكونهم من أصحاب الشرائع المشهورة ومن أولي العزم من الرسل. نعم. قالوا حفظهم الله وهؤلاء الخمسة هم أفضل الرسل وخيار بني آدم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خيار ولد آدم خمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم عليهم أجمعين. وهذا الحديث الذي استدل به المؤلفون حديث قد رواه البزار والحاكم وصححه ووافقه عليه الذهبي، ولكن ضعفه بعض أهل العلم في الشيخ الألباني رحمه الله، وإن كان معناه صحيح، معنى الحديث صحيح على ما هو متقرر عند أهل السنة والجماعة، لأن أفضل الأنبياء نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم عيسى، ثم موسى، ثم بقية أولي العزم. هذا أمر متقرر عند أهل السنة. فالحديث وإن كان في إسناده ما فيه، لكن معناه حق وما جاء فيه حق. نعم. وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم على ما أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. نعم، وأفضل الأنبياء على الإطلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بذلك في الحديث الذي رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وأما ما جاء من نهيه صلى الله عليه وسلم على أن يفضل على يونس ابن متى كما مر معنا بالأمس، فأجاب عنه العلماء بأجوبة، منها قالوا إنه قال ذلك على سبيل التواضع وهضم حق نفسه صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إنما قال ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل من يونس ابن متى، وقيل إنه قال ذلك من باب النهي عن المفاضلة بين الأنبياء، لا تفاضلوا بين أنبياء الله، وليس المراد أنه ليس بأفضل، لكن هو نهى عن المفاضلة، لا تفضلوني يعني لا تقوم بالمفاضلة بين الأنبياء، دعوا عنكم هذا الأمر. وعلى كل حال نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء، وهذا أمر متقرر عند أهل السنة والجماعة، بل هو محل إجماع منهم أن أفضل الأنبياء نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم يثنون بإبراهيم ويثلثون بموسى، ثم بقية أولي العزم من الرسل. قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وهذا فيه دليل على إطلاق لفظ السيد على سبيل الإضافة، سيد الناس، سيد القوم، سيد الخزرج، وإنما الحديث الذي فيه النهي عن إطلاق السيد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله، فإن هذا محمول على الإطلاق، يعني على الإطلاق إذا أردت أن تقول السيد هكذا إنما يطلق على الله جل وعلا، وأما على سبيل الإضافة سيد الأنبياء، سيد الأمة، سيد الناس، سيد الخزرج، سيد قريش، لا بأس بهذا. وهناك أجوبة أخرى غير هذا الجواب، قال: وأول من ينشق عنه القبر، يعني البعث، حينما يبعث الناس أول من ينشق عنه قبره نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وأول شافع، وأول مشفع، هو أول من يشفع، كما سيأتي في حديث الشفاعة أن الأنبياء يعتذرون عنها، تنتهي إليه ويقول: أنا لها، أنا لها، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهو أيضا أول مشفع، أول من يشفعه الله، وأول من يستجيب له ويأذن له بالشفاعة، هذا يدل على فضله صلى الله عليه وسلم. ومما ينبه عليه هنا قولهم: وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم على ما أخرج البخاري، الذي يظهر أن نسبته للبخاري وهم، وإنما هو في مسلم ولم أجده في البخاري. نعم، ورد في البخاري أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، لكن أتى بحديث غير هذا، أما هذا الحديث بهذا اللفظ إنما هو في مسلم وليس في البخاري. نعم. قالوا حفظهم الله: المبحث السادس: خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحقوقه على أمته، مع بيان أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق. أولا خصائصه صلى الله عليه وسلم. لقد خص الله تبارك وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بكثير من الخصائص والمناقب التي فضله بها على غيره من المرسلين وميزه عن سائر العالمين. ومن هذه الخصائص عموم رسالته لكافة الثقلين من الجن والإنس، فلا يسع أحدا منهم إلا اتباعه والإيمان برسالته. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: العالمين الجن والإنس. وعن أبي هريرة ثم تكلم المؤلفون حفظهم الله على خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وبينوا أن الله سبحانه وتعالى خصه وحباه بخصائص كثيرة ومناقب جمة، وكما تقرر قريبا أنه أفضل الأنبياء على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. ثم بدأوا بذكر جملة من هذه الخصائص، فأولها أنه صلى الله عليه وسلم أرسل للجن والإنس لكافة الناس، عموم رسالته، وكان من قبله من الأنبياء يبعث إلى قومه خاصة. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فهو رسول لجميع الناس، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. بل أيضا أرسل إلى الجن، وقد آمن به الجن ودعا الجن صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، وكان جوابهم خير من جواب الإنس، كما جاء في الحديث الصحيح في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا: ولا بشيء من آيات ربنا نكذب. فهو رسول الثقلين صلى الله عليه وسلم. وهذه الخصلة أو هذه الخصيصة لم تكن لنبي قبله أبدا. ولهذا سيذكر المؤلف الحديث: فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها عموم رسالته صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيضا سيذكر أيضا أنه لا يسع أحدا الخروج عن دينه، كل من وجد بعد وجوده بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يؤمن به ولم يتبعه فهو وقود النار في نار جهنم. واستدل المؤلفون على عموم رسالته بآيتين، وهي قول الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. كافة للناس يكف جميع الناس، بشيرا يبشرهم، يبشر من أطاع الله في الحياة السعيدة في الدنيا والثواب العظيم في الآخرة، وينذر من عصى الله بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، فهو بشير ونذير. وهكذا يجب على الدعاة إلى الله أن يجمعوا في دعوتهم للناس بين البشارة والنذارة، فيبشرون وأيضا ينذرون، لأن النفوس بعضها يستجيب بالبشارة وبعضها لا يستجيب إلا بالنذارة بإخباره ما أمامه من الأهوال. ولهذا جاء كتاب الله على ذلك، ينبغي أن يعتني بهذا الأسلوب العظيم في كتاب الله جل وعلا، وأن يتخول الناس وأن يجعل دعوته دائما وأبدا وفق ما جاء في كتاب الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبشر وينذر، يذكر الجنة ويذكر النار، يذكر الدنيا ويذكر الآخرة، وهكذا. واستدلوا أيضا على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم بقول ربنا جل وعلا في أول سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال ابن عباس: العالمين الجن والإنس. إذن استدلوا بهذه الآية بأن العالمين تشمل الجن والإنس، وهذا حق، العالمين لا يقتصر بها على الإنس. ومما يستدل به الآية التي أشرنا إليها، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ثم استدلوا بحديثين من السنة على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم فقالوا نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأحلت لي وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فاستدلوا بحديثين. الحديث الأول حديث في الصحيحين، هو في البخاري من حديث أبي هريرة، هو في مسلم من حديث أبي هريرة كما هنا، وهو أيضا في البخاري ومسلم أو متفق عليه من حديث جابر، إلا أن هنا رواية مسلم حديث أبي هريرة قال: فضلت على الأنبياء بست، وحديث جابر: فضلت على الأنبياء بخمس. وذكر الحافظ بن حجر وجه الجمع بين الخمس والست بوجوه، منها لعل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا: فضلت على الأنبياء بخمس، قبل أن يعلم أن هناك خصلة أخرى يزيد بها على الأنبياء. وقيل بل العدد غير مقصود، العدد غير مقصود. وقال حافظ بن حجر إن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي فضل بها على سائر الأنبياء فوق ست صفات وفوق ست خصال، ثم سردها وبينها رحمه الله كما في فتح الباري. وفي رواية جابر، ومحل الشاهد من هذا الحديث أو نأتي على الحديث: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. إذا تكلم بكلام فهو كلام عظيم قليل المبنى كثير المعنى، فيأتي بكلمات تشتمل من المعاني ما لو أراد أن يعبر غيره عنها لعبر عنها بصفحات أو بأسطر. هذا مما خصه الله به صلى الله عليه وسلم، ففضل بهذا على سائر الأنبياء. أيضا نصر بالرعب، يعني في رواية حديث جابر: نصرت بالرعب مسيرة شهر، يقذف الله الرعب في قلوب أعدائه وهو عنهم مسيرة شهر، مجرد أن يتوجه إليهم وهو مسيرة شهر يصيبهم من الرعب والخوف والهلع ما تتقطع به قلوبهم ويكون سببا في هزيمتهم، وهذا له ولأمته من بعده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وأحلت لي الغنائم، الغنائم وهي ما يؤخذ من الكفار عند قتالهم في أرض المعركة، وكانت محرمة على الأمم السابقة، وكان في زمن موسى ومن بعده إذا غنم الأنبياء وأتباعهم غنيمة تنزل سماء، تنزل نار من السماء، نار بيضاء من السماء فتأكل الغنائم ولا يبقى منها شيئا، بينما هذه الأمة أحلت لها الغنائم، وصار أفضل الكسب هو كسب النبي صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي، وهي الغنائم. قال: وجعلت لي الأرض مسجدا طهورا ومسجدا. نعم، ولرجاء حديث آخر: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. هذه الأرض التي نمشي عليها طهور، تتطهر بها، ما عندك ماء تيمم بها وتطهر تصبح طاهرا، وأيضا مسجدا، صلي في أي مكان من هذه الأرض ما لم يكن نجسا أو حمام أو مقبرة كما جاء في الأحاديث، وما سوى ذلك فالأرض كلها طهور مسجد. بينما كان من قبله من الأنبياء لا يصلي أحدهم حتى ينتهي إلى محرابه أو ينتهي إلى مكانه، هم هذه الأمة يصلي حيث ما أدركته الصلاة. قال: وأرسلت إلى الخلق كافة، وهذا محل الشاهد، أرسلت إلى الخلق كافة. وفي حديث جابر المتفق عليه قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. وبعثت إلى الناس كافة. قال وختم بي النبيون، كما سيستقرر ذلك، هو خاتم النبيين وخاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه، فهو آخر الأنبياء. ثم أوردوا حديث أبي هريرة عند مسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. يعني حتى اليهود والنصارى لا ينفعهم أنهم على تلك الملتين، بل يجب عليهم أن يدخلوا في دين الإسلام، وإلا فلن يقبل منهم، وإلا فهم من أصحاب النار إن لم يدخلوا في دين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثانيا أنه خاتم الأنبياء والمرسلين كما دلت على ذلك النصوص. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة. هذه الآية أو الخصيصة الثانية أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، خاتمهم وخاتمهم، فهو خاتمهم أي آخرهم، وخاتمهم الذي ختم به الأنبياء، وبهذا قرئ في قوله جل وعلا وخاتم النبيين، فقرأ عاصم بفتح التاء وخاتم النبيين بفتح التاء، قال ومعنى خاتم بفتح التاء أي آخر النبيين لا نبي بعده، وقرأ الباقون وخاتم بكسر التاء، ومعنى قراءة الكسر بكسر التاء خاتم قالوا أي الذي ختم به النبيون، فهو خاتمهم آخرهم، وختم به الأنبياء، والمعنيان مؤداهما واحد، فهو آخر الأنبياء، ومن ختم به الأنبياء فهو آخر الأنبياء، وهذا دليل واضح على أنه خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ولا نبي بعده. ولهذا العلماء من أمته يقومون مقام الأنبياء في بني إسرائيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، إذا هلك نبي خلفه نبي، لكن ها العلماء في هذه الأمة يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء. وقال: يبعث الله على رأس كل 100 سنة في هذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. وهذا دليل على فضل هذه الأمة كما وكيفا. نعم. والمؤلفون استدلوا بآية وبحديث، فهذه الآية وهي واضحة صريحة في المقصود، واستدلوا أيضا. نعم. وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. ثم أوردوا هذا الحديث العظيم، وهو ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله. بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة. واللبنة هي القطعة، هي القطعة من الطين تعجن وتيبس ويبنى بها، كانت قديما تستخدم، يأتون على الطين تراب من وجه الأرض، نوع خاص من التراب، ويصبون عليه الماء ويخلطونه ويعجنونه، ثم يضعون منه لبن بمقاسات معينة، يتركونها حتى تجف، ثم بعد ذلك يبنون بها. وإذا أحرقت بالنار، أحيانا يحرقون هذا اللبن بالنار، إذا أحرقت يقال لها آجر، الآجر هو اللبن إذا أحرق، وإذا لم يحرق وإنما خلط فهو اللبن. المراد أنه كان يبنى به، فكان هذا البيت كان بيتا حسنا وجميلا إلا موضع لبنة، قال في زاوية، جاء في صحيح مسلم في زاوية من زواياه، لأن البيت له زوايا كما أن هذا المسجد له زوايا 4، كذلك فبقي لبنة، موضع لبنة في زاوية من زوايا هذا البيت، قال: فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ باقي هذه اللبنة ما وضعت، هذا لا أنها آخر الأنبياء، البيت كمل عقد النبوة إلا نبينا صلى الله عليه وسلم بقي، قال: إلا هذه اللبنة قالوا هل وضعت هذه اللبنة؟ قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. الدلالة على أن خاتم النبيين من وجهين، أنه اللبنة لأن البيت قد كمل كله، ما بقي إلا لبنة واحدة، فهو اللبنة، إذن هو آخر ما في هذا البيت، وهو أيضا خاتم النبيين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. ولهذه النصوص أجمعت الأمة سلفا وخلفا على هذه العقيدة، كما أجمعت على تفسير من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم ووجوب قتل مدعيها إن أصر على ذلك. قال الألوسي: وكونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين مما نطق به الكتاب وصدعت به السنة وأجمعت عليه الأمة، فيكفر مدعي خلافه ويقتل إن أصر. نعم. ثم استنبطوا من هذه النصوص أو حكوا إجماع الأمة سلفا وخلفا، فدل على أنه خاتم النبيين الكتاب والسنة والإجماع، فهو خاتم النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ولهذا من ادعى النبوة فهو كاذب كافر، لأنه يكذب القرآن ويكذب السنة، يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وثم نقلوا كلام الألوسي وهو في تفسيره، أورده الألوسي في تفسيره روح المعاني في المجلد 11 صفحة 220 في سورة الأحزاب، قال: وكونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين مما نطق به الكتاب وصدعت به السنة وأجمعت عليه الأمة، فيكفر أو فيكفر مدعي خلافه ويقتل إن أصر، كفر ويقتل كافرا مرتدا لأنه مكذب لله ورسوله. نعم. ثالثا: أن الله أيده بأعظم معجزة وأظهر آية وهو القرآن العظيم، كلام الله المحفوظ من التغيير والتبديل الباقي في الأمة إلى أن يأذن الله برفعه إليه. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وثم ذكروا من خصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أن الله أيده بأعظم معجزة وهو كلامه جل وعلا وهو القرآن، أعظم معجزة. واستدلوا ثم قالوا في كلامهم: وهو القرآن العظيم كلام الله المحفوظ من التغيير والتبديل، كما قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا يستطيع أحد أن يزيد في هذا القرآن حرفا ولا ينقص منه حرف، محفوظ بحفظ الله. وكذلك قالوا الباقي في الأمة إلى أن يأذن الله برفعه إليه. هذا فيه إشارة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في أن القرآن يرفع في آخر الزمان. نعم، هذا القرآن العظيم كلام ربنا الذي بين أيدينا يأتي عليه زمان يرفع من الأرض ولا يبقى منه شيء، يجب أن نعرف قدره وأن نحرص عليه وعلى قراءته والتمسك به. ويدل على هذا القول ما رواه ابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني من حديث حذيفة بن يمان يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. ولا يسرى عليه، يعني يسرى عليه يعني في الليل يرفع القرآن من الأرض فلا يبقى منه آية، لكن هذا في آخر الزمان قرب قيام الساعة عند فساد الأرض وفساد الناس، عند ذلك يرفع القرآن وبعده تقوم الساعة، وهذا في آخر الزمان. ثم استدلوا على هذه المعجزة وأنها أعظم معجزة وأنه مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم بآيتين وحديث. فالآية الأولى قول ربنا جل وعلا: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، لا يمكن أن يأتوا بمثله. ولهذا تحداهم الله عز وجل في هذه الآية أن يأتوا بمثله، ثم تحداهم بعد ذلك أن يأتوا بعشر سور من مثله، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثله، فعجزوا ولم يستطيعوا. قال ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، الظهير العوين والمساعد، حتى لو أن الجن والإنس تعاون بعضهم وظهر بعضهم بعضا واستعان بعضهم ببعض، لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لأنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. واستدلوا بقول الله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ألم يكفهم في الإيمان؟ ألم يكفهم من العلامات والدلالات والبينات الدالة على صدقك وأنك رسول من رب العالمين، رسول من عندنا، أنا نزلنا عليك الكتاب وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب، فجئتهم بهذا الكتاب الذي يقص عليهم أخبار الأمم الماضية ويخبرهم عما سيأتي، ومع ذلك لا يصدقون. واستدلوا أيضا بالحديث الذي في الصحيحين، وهو حديث متفق على صحته، من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. ما هناك نبي بعثه الله إلا وأعطاه من الآيات ما يكون سببا للإيمان لمن شرح الله صدره للإيمان. فأعطى موسى آيات، منها آية العصا، آية إدخال يده في جيبه فتخرج بيضاء، آتى عيسى أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وما من نبي إلا أتاه الله معجزة. هذه المعجزة دليل وبرهان على أنه رسول من رب العالمين، ونفعها عظيم حتى يؤمن به أمته وقومه، إلا المعاند. المعاند لا حيلة فيه، لكن الذي يريد الحق يريد آية دليل على صدق الأنبياء، فقد آتى الله كل نبي آية تدل على أنه رسول من رب العالمين. ثم قال وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. النبي صلى الله عليه وسلم يرجو ذلك، والله أعطاه ذلك. لماذا؟ لأن معجزة الأنبياء السابقين تنتهي بموتهم، إذا ماتوا انتهت معجزتهم معهم. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فإن معجزته كانت في وقته وباقية إلى يومنا هذا، إلى أن يرفع الله عز وجل القرآن في آخر الزمان. فكم من الناس آمنوا حينما يقرؤون القرآن، كم من اليهود والنصارى وغيرهم من الأمم إذا قرأوا هذا القرآن آمنوا وأسلموا. لا يزال معجزة، لا يمكن أن يزاد فيه حرف واحد ولا ينقص منه. ولو تركه الله إلينا لاتبعنا سننا من كان قبلنا حذو القدة بالقدة، فقد حرفوا وبدلوا لفعلنا كما فعلوا، لكن الله تكفل بحفظه. آية. كم من الناس يؤمن؟ وناس كثر، كثير من النصارى يؤمنون بمجرد قراءة الترجمة لكتاب الله جل وعلا، إذا قرأوا الترجمة آمنوا. آية فإذا باقية إلى يومنا هذا. وكم حاول الأعداء في كل زمان وفي كل وقت إلى زماننا هذا، هناك من حاول أن يضع قرآنا غير هذا القرآن، ولكن يخزيه الله ويذله ولا يبقى إلا كتاب الله. وقد ذكر القرطبي في تفسيره أن أحد الخلفاء، لعله من بني العباس نسيت اسمه الآن، ذكر أنه كان له مجلس علم، وأنه دخل عنده رجل في مجلسه فتكلم وأحسن الكلام وأجاد الكلام، ثم لما انفض المجلس من عنده دعاه وناداه، فقال: إسرائيلي أنت؟ قال: نعم. قال: ألا تدخل في الإسلام وأعطيك كذا وكذا وكذا؟ فقال: دين آبائي وأجدادي، لا أتركه. فتركه. فذهب، ثم بعد سنة حضر مجلسه مرة أخرى فتكلم على الفقه فأحسن الكلام، تكلم على الحديث فأحسن الحديث، تكلم على التفسير فأحسن التفسير. فلما انفض المجلس ناداه، قال: ألست صاحبنا بالأمس؟ قال: بلى. قال: ما الذي حصل له؟ يعني دعوتك وأبيك والآن جئت مسلما. قال: لما خرجت من عندك قلت لأبلون هذه الأديان، لأبلون هذه الأديان اختبر. قال: وكنت امرأ حسن الخط. قال: فعمدت إلى التوراة فكتبتها وزدت فيها ونقصت، فجئت بها إلى بيع اليهود فعرضتها عليهم فاشتروها مني بأغلى الأثمان، فقالوا: زدنا منها. فقلت: لو كان كلام الله حقا ما خفي هذا عليهم، إذن هذا دين غير دين باطل. قال: فعمدت إلى الإنجيل فزدت فيه ونقصت، قال: فجئت به إلى كنائسهم، إلى الكنائس، قال: فاشتروه مني بأغلى الأثمان وقالوا: ائتنا بغيره. فقلت: لو كان دين الله حقا ما راج هذا عليهم. قال: فجئت إلى القرآن فزدت به حرفا أو حرفين على خوف، حرفا أو حرفين. قال: فجئت به إلى الوراقين، إلى الوراقين، الوراقين أصحاب المكتبات، ما وصل إلى العلماء ولا وصل إلى أهل الشأن. قال: فجئت به إلى الوراقين فنظروا فيه فأدركوا الخطأ من أول وهلة. قال: فضربوني حتى كدت أن أموت، فعلمت أنه من عند الله. قال: فدخلت في الإسلام. ولا شك أنه لا يزال، وقد لقيت طالبا درس في الجامعة الإسلامية، سبب إسلامه أنه قرأ ترجمة لقول الله جل وعلا: قل هو الله أحد باللغة الإنجليزية، كان هو سبب إسلامه، هذه ترجمة وليس هو. فهو المعجزة الخالدة لا تغير لا تبدل، كلام رب العالمين يتعبد بتلاوته. فهذا الفرق بين معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم وبين معجزة غيره من الأنبياء، ولهذا أكثرهم تابعا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثلث الجنة من أمته صلى الله عليه وسلم كما سيأتي قريبا. نعم. رابعا، أن أمته خير الأمم وأكثر أهل الجنة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وعن معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: إنكم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. نعم. أيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن أمته خير الأمم وأكثر أهل الجنة، فذكروا شيئين: أن أمته خير الأمم وأنهم أكثر أهل الجنة. أما خيرية الأمة فاستدلوا عليها بقول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا كلام الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما هي أعظم ما تميزتم به، أو ما هو أعظم ما حصل لكم بهذه الخيرية؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وأعظم الأمر بالمعروف الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا وإلى إخلاص العبادة له، وأعظم إنكار المنكر التحذير من الشرك والبدع. فيجب على المسلم أن يقوم بهذا خير قيام: الدعوة إلى توحيد الله والتحذير من الشرك. ثم أورد حديث معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنتم خير أمة أخرجت الناس، قال: إنكم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. تتمون 70 أمة، يعني قبلنا 69 أمة، هذه الأمة أمة نبينا صلى الله عليه وسلم، نحن نتم الأمة 70. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وحسنه الألباني كذلك، فهو حديث حسن الإسناد. وهذا فيه دليل على أن في آخر الزمان، نحن في آخر الزمان، مرت 69 أمة، نحن الأمة 70. نعم. وفي الصحيح هم استدلوا بما يدل على أنهم أكثر أهل الجنة، يعني هذا الدليلان في أن هذه الأمة خير الأمم. ثم الدليل الذي يليهما في بيان أن هذه الأمة هي أكثر الأمم في الجنة، أكثر أهل الجنة من هذه الأمة. نعم. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو الشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. ثم أورد المؤلفون حفظهم الله حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين الذي يدل على أن هذه الأمة هم أكثر أهل الجنة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا نعم. بعض الروايات أنهم كبروا الله. ثم قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا نعم. قال: أترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ قالوا نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. ثم نعم هكذا. ولكن في حديث آخر عند الترمذي بسند حسن، بل هو عند الترمذي والدارمي والبيهقي بسند حسنه الترمذي وصححه الألباني، من حديث بريدة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من هذه الأمة، و40 من سائر الأمة. يعني الجنة 120 صفا، 80 صفا من هذه الصفوف من هذه الأمة، و40 بقية الأمم. يدل على ماذا؟ يدل على أن ثلثي الجنة من هذه الأمة. هذا الحديث الذي معنا نصف أهل الجنة، لكن في الترمذي حديث صحيح أن ثلثي أهل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن القيم في زاد المعاد: إما أن يقال بالترجيح وإما أن يقال بالجمع. فإن قلنا بالترجيح فحديث ابن مسعود في الصحيحين أصح، نقول نصف أهل الجنة. وإن قلنا بالجمع وهو الصواب فنقول، يعني حاصل كلامه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع وطلب وتمنى من الله أن يجعل نصف أمته نصف أهل الجنة من أمته، والله جل وعلا أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم فوق ما رجع، فهو رجع ليكون نصف أهل الجنة من أمته، لكن الجواد الكريم جل وعلا أعطاه فوق ما رجع وأعطاه الثلثين، وهذا هو القول الصواب. ويدل عليها أيضا الحديث الآخر عند أحمد بسند صحيح من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة، هي نصف أمة الجنة، فاخترت الشفاعة فهي نائلة من مات لا يشرك بالله شيئا. النبي خير: تريد نعطيك الشفاعة في أمتك أو نجعل نصف أمتك نصف أهل الجنة من أمتك؟ قال النبي: لا أريد الشفاعة. لماذا؟ لأنه يدخل في الشفاعة الثلثين، أكثر من النصف. هذا فضيلة هذه الأمة يا أخوان، الثلثان ثلث أهل الجنة من هذه الأمة المباركة، الأمة المرحومة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا بيان أن هذه الأمة لا شيء مع الأمم السابقة. قال: ما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، شعرة بيضاء في جلد الثور الأسود قليلة جدا، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. والدليل على أن هذه الأمة قليل عددهم بالنسبة للأمم الكافرة. نعم. خامسا: أنه سيد ولد آدم يوم القيامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من يشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. نعم، هذه أيضا خصائصه صلى الله عليه وسلم، أنه سيد ولد آدم يوم القيامة. وذكر الحديث الذي مر عند مسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وهو سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. نعم. سادسا: أنه صاحب الشفاعة العظمى، وذلك عندما يشفع لأهل الموقف في أن يقضي بينهم ربهم بعد أن يتدافعها أفضل الرسل، وهي المقام المحمود المذكور في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هنا الحقيقة عبارة بعد أن يتدافعها أفضل الرسل، لو كانت العبارة بعد أن يعتذر عنها، أن يعتذر عنها أفضل الرسل، لأن التدافع غالبا يتدافعون في شيء كلهم يقدرون عليه، كما جاء أن الصحابة كانوا يتدافعون الفتوى، كل يدفع إلى الآخر يقول فلان يفتيه مع أنه يستطيع أن يفتيه، لكن هؤلاء الأنبياء يعتذرون ما يستطيعون، ليس لهم ذلك، ما يستطيعون أن يشفعوا، ولهذا كل منهم يقول نفسي نفسي، إن الله اليوم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فالأولى أن يقال أن يعتذر بدل أن يتدافعها، يعني كأن التدافع يعني يملكونها لكن ما يريدونها، لا، الشفاعة مقام عظيم كل يرغب فيه، لكن أولئك الأنبياء ما جعلها الله لهم، خص بها نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد فسر المقام المحمود بالشفاعة جمع من الصحابة والتابعين، منهم حذيفة وسلمان وأنس وأبو هريرة وابن مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين ومجاهد وقتادة رحمهم الله وغيرهم. وقال قتادة كان أهل العلم يرون المقام المحمود هو شفاعته يوم القيامة. نعم، هذا هو الصواب، أن المقام المحمود هو الشفاعة، المقام المحمود هو الشفاعة الذي يحمده عليها الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. وقد دلت السنة كذلك على شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف، كما جاء ذلك في حديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اعتذار آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عن قبول الشفاعة، وكلهم يقول لست هناك، إلى أن قال فيأتونني فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي عليه، فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال لي ارفع محمد قل يسمع وسل تعقه واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد علمنيها ثم أشفع. الحديث. نعم، ويدل على ذلك هذا الحديث أنه هو المقام المحمود، أنه يعتذر عنها أولو العزم من الرسل. الحديث في صحيح البخاري صحيح مسلم، وهو حديث طويل، وفيه من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الذراع فنهش منها أو نهش منها، ثم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، ثم ذكر الحديث قرابة صفحة ونصف، فيه من الفوائد جواز الكلام والإنسان يأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهش من الذراع وأكل منه، ثم قال هذا الحديث الطويل واستمر يحدث، وهذا أثناء الأكل. وفيه أنه اعتذر آدم ثم اعتذر نوح، اعتذر نوح ثم يعتذر إبراهيم ثم يعتذر موسى ثم يعتذر عيسى، وكل منهم يذكر ذنبا إلا عيسى لا يذكر ذنبا، ثم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. هذا هو المقام المحمود الشفاعة، فينطلق فيخر تحت العرش ساجدا. قال فأحمد ربي بمحامد يلهمنيها، يفتح الله عليه بها في ذلك الوقت، ثم يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وهذا فيه بيان أيها الإخوة أن الشفاعة لله جميعا كما قال الله جل وعلا، فحتى النبي صلى الله عليه وسلم أنه صاحب الشفاعة لكن لا يملكها، وإنما يسألها ممن يملكها، فيستأذن الله ويسأل الله فيأذن الله عز وجل له بالشفاعة، ولهذا لا يجوز أن تطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجوز أن تقول يا رسول الله الشفاعة، يا رسول الله شفاعتك، لا، تقول اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعلني ممن تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلني ممن يشفع فيه رسولك صلى الله عليه وسلم، فالشفاعة تطلب من الله، قل لله الشفاعة جميعا. نعم. سابعاً، أنه صاحب لواء الحمد، وهو لواء حقيقي يختص بحمله يوم القيامة، ويكون الناس تبعا له وتحت رايته، واختص به لأنه حمد الله بمحامد لم يحمده بها غيره. ذكر هذا بعض أهل العلم. نعم، ومنها أنه صاحب لواء الحمد. اللواء بكسر اللام والمد، لواء هو الراية، سمى الراية أو سمى العلم. والآن كل دولة لها راية ولها علم تختص به، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يكون معه لواء الحمد، يحمل لواء الحمد صلى الله عليه وسلم، وهو لواء حقيقي، والناس يكونون تبعا له كلهم تحت هذا اللواء، من آدم فمن بعده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكن لماذا قيل له لواء الحمد؟ قيل لأنه حمد الله بمحامد يلهمه الله إياها. وقيل بل قيل له لواء الحمد لأنه يحمده جميع الخلق، الأنبياء فمن دونهم بذلك المقام، يحمده جميع الخلق وكل منهما حق، فهو يحمد الله بمحامد يلهمه الله إياها، وهو في ذلك المقام يحمده جميع الخلق، الأنبياء فمن دونهم. نعم. وقد دلت السنة على اختصاصه بهذه الفضيلة العظيمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تشق عنه الأرض ولا فخر. نعم، هذا حديث صحيح رواه الترمذي، وقال حسن صحيح، صححه الألباني وغيره، وروى نحوه الإمام أحمد أيضا بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه النص: وبيدي لواء الحمد ولا فخر، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. ثامنا، أنه صاحب الوسيلة، وهي درجة عالية في الجنة لا تكون إلا لعبد واحد، وهي أعلى درجات الجنة. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنه، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم والترمذي وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. فمن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه صاحب الوسيلة، وهي درجة عالية في الجنة ليست إلا لشخص واحد، لرجل واحد، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على فضله أيضا على سائر الأنبياء. ولهذا أمرنا صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا المؤذن أن نقول مثل ما يقول ثم نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. هذا فيه فائدة، فإن بعض الناس إذا سمع المؤذن يقول مثل ما يقول، فإذا انتهى المؤذن قال لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة، نقول لا يا أخي، السنة واضحة، صل على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا انتهيت من الأذان أول ما تبدأ به تقول اللهم صل على محمد، لو أتيت بالصلاة الإبراهيمية فهو أكمل، ولو قلت اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة كان حسنا، فيبدأ بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. قال ثم سلوا الله لي الوسيلة، ثم بين قال فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، عبد واحد، لعبد واحد. قال وأرجو أن أكون أنا هو، صلوات الله وسلامه عليه، وهو هو. قال فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، دعا للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة، إذا دعا بهذا الدعاء حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ونالته شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا مع الإيمان بالله جل وعلا وعدم الشرك، وإلا من كان مشركا لا ينفعه ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم. إلى غير ذلك من خصائصه ومناقبه صلى الله عليه وسلم الدالة على علو درجته عند ربه وسمو مكانته في الدنيا والآخرة، وهي كثيرة جدا. نعم، وإنما أرادوا فقط الإشارة إلى بعضها، ولم يريدوا الحصر، لأن خصائصه صلى الله عليه وسلم محصورة بهذا، لا، لكن هذا من أعظمها وأظهرها وأشهرها، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قالوا حفظهم الله: ثانيا حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته كثيرة، وقد تقدم ذكر بعضها فيما يجب على الأمة من حقوق عامة تجاه الرسل قاطبة، وفيما يلي عرض لبعض حقوقه الخاصة على أمته، وهي: أولا الإيمان المفصل بنبوته ورسالته، واعتقاد نفس رسالته لجميع الرسالات السابقة، ومقتضى ذلك تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وقد دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة، قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ثم ذكروا حفظهم الله أن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته كثيرة، وقد مر معنا ليلة البارحة في ذكر حقوق الأنبياء، وأن الأنبياء علينا حقوقا، ومنها حق النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت حقوقا عامة لكن أيضا له صلى الله عليه وسلم حقوق خاصة، وحقوقه علينا كثيرة لا يعطيها العد، لكن ضربت أمثلة للإشارة إلى شيء منها. فأول الحقوق الواجبة علينا وجوب الإيمان به صلى الله عليه وسلم إيمانا مفصلا، الإيمان بنبوته صلى الله عليه وسلم، الإيمان المفصل بنبوته ورسالته، واعتقاد نسخ رسالته لجميع الرسالات السابقة، ومقتضى هذا الإيمان أن نطيعه صلى الله عليه وسلم فيما أمر، ونصدقه فيما أخبر، وأن ننتهي عما عنه نهى وزجر، وأن لا نعبد الله إلا بما شرعه صلى الله عليه وسلم. هذا مقتضى الإيمان به. واستدلوا بآيتين وحديث على وجوب الإيمان به، أولا بقوله جل وعلا، أو بثلاث آيات، بقوله جل وعلا: فآمنوا بالله ورسوله، هذا نص واضح لا بد من الإيمان به، من لم يؤمن به فهو كافر. وأيضا بقوله جل وعلا: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. نعم والله لا يهتدي أحد إلا بالإيمان به واتباعه صلى الله عليه وسلم، ومن لم يتبعه فهو ضال. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. واستدلوا بقول الله جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن نحن متبعون، وهذا الواجب علينا، أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نحذر من أن نتعبد الله بشيء لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب علينا أن ننتهي عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استدلوا بحديث ابن عمر وهو في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت، بل هو في صحيح مسلم هذا اللفظ، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، قال هو في الصحيحين، حديث صحيح في البخاري ومسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، بلفظ أن محمد رسول الله، هذا محل الشاهد، حتى يشهدوا، لابد يشهدوا يعني يؤمنوا بأن محمد رسول الله، وإلا يقاتلون، لأن من لم يؤمن به فهو كافر لم يدخل في الإيمان. ورد حديث أخرى تدل على هذا وهي كثيرة في السنة. نعم. ثانيا وجوب الإيمان بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فما من خير إلا ودل الأمة عليه ورغبها فيه، وما من شر إلا ونهى الأمة عنه وحذرها منه. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. فقد شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ أصحابه في أكبر مجمع لهم يوم أن خطبهم في حجة الوداع خطبته البليغة، فبين لهم ما أوجب الله عليهم وما حرم عليهم، وأوصاهم بكتاب الله إلى أن قال لهم: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكثها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد 3 مرات. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد تركنا محمد صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أنكرنا منه علما. والآثار في هذا كثيرة عن السلف رحمهم الله. نعم، مما يجب له علينا صلى الله عليه وسلم وجوب الإيمان بأنه قد بلغ رسالة ربه، قد بلغ رسالة ربه، قد بلغنا دين الله جل وعلا، بل بلغ الرسالة وأدى الأمانة التي اؤتمن عليها ونصح الأمة وتركها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه على طريقة بيضاء ليلها ونهارها سواء، ما يغلط فيها الإنسان، ما تخفى عليه، واضح دين النبي صلى الله عليه وسلم، بين ليلها ونهارها سواء، ما تخفى في وقت الظلمة أو في وقت الفتن والشدائد، من رجع إليها وجدها. فيجب أن نعتقد هذا وأن ندين نعتقده وندين لله به. نعم والله لقد بلغنا كل شيء صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه نزلت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم في 81 يوما، في يوم جمعة، يوم عرفة، في عام حجة الوداع، اليوم 9 من ذي الحجة. ولما نزلت هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم قام في ذلك المجمع العظيم وقال وخطب الناس فقال لهم: إنكم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ ستسألون عني، هل بلغكم محمد دينكم فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت، بلغت الرسالة وأديت أي الأمانة ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكثها إلى الناس: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. وفي هذا الحديث فوائد عديدة، منها جواز الإشارة وأن يقال الله في السماء وأن ترفع إصبعك السبابة أو تمد يدك، ولا شيء ولا حرج في ذلك، ومن وقع في نفسه حرج فعليه أن يداوي حرجه بنصوص الكتاب والسنة، فإن الله في جهة العلو جل وعلا وفي جهة السماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرفع يده ويقول: اللهم فاشهد. وحديث الجارية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت في السماء، وأشارت بيدها إلى السماء. والله جل وعلا يقول: سبح اسم ربك الأعلى. أيضا فيه الشهادة من الصحابة، وإن كان هذا أمر معروف أن النبي قد بلغ وأدى وما ترك شيئا. ومن هنا يجب عليك يا عبد الله أن تحذر من البدع، لأن من يأتي ببدعة والبدعة تكون في الدين كأنه يقول: لم يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وأنا أستدركه عليه وأبينه لكم. لا، من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. والصحابة بلغت وأديت واستشهد عليهم ربه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأيضا أوردوا حديث أبي الدرداء يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد وابن ماجه في المقدمة بسند صحيح كما يقول الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وغيره. ثم ذكروا شيئا من أقوال السلف، ومنها قول أبي ذر: لقد تركنا محمد صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علما. وهذا الأثر رواه الإمام أحمد ووكيع في الزهد والطبراني، وقال فيه الهيثمي رواه أحمد والطبراني ورجال الطبراني رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقري وهو ثقة. وأيضا ثبت أن رجلا من اليهود جاء إلى سلمان فقال يا سلمان ما ترك نبيكم شيئا إلا بينه لكم حتى القراءة؟ قال سلمان نعم لقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، جلكم الله قضاء الحاجة، فإذا أراد أحدنا أن يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والقبائح، بين لنا دين ما ترك شيئا، فإن حصل قصور فالعلة فينا، أما هو صلى الله عليه وسلم فقد بين وأوضح ما ترك شيئا إلا بينه لنا. ولهذا يجب أن نعتقد هذا وأن ندين لله عز وجل بهذا، وأن كل ما نحتاج إليه في ديننا فهو موجود، فإن خفي علينا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا بد أن نعتقد هذا وندين لله جل وعلا به. نعم. ثالثا محبته صلى الله عليه وسلم وتقديم محبته على النفس وسائر الخلق. والمحبة وإن كانت واجبة لعموم الأنبياء والرسل إلا أن لنبينا صلى الله عليه وسلم مزيد اختصاص بها، ولذا وجب أن تكون محبته مقدمة على محبة الناس كلهم من الآباء من الأبناء والآباء وسائر الأقارب، بل مقدمة على محبة المرء لنفسه. قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فقرن الله محبة رسوله صلى الله عليه وسلم بمحبته عز وجل، وتوعد من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله توعدهم بقوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر فإنك الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. نعم. ومما يجب له علينا صلى الله عليه وسلم من الحقوق وجوب محبته وتقديم محبته على محبة كل أحد، ولهذا عقل الصحابة هذا الأمر، فإذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأبي أنت وأمي، يعني أفديك بأبي وأمي، بل ويفدونه بأنفسهم، فيجب أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة تقدمه على محبة كل أحد، أتم محبة أبيك أمك ولدك زوجك من نفسك يجب. ومقتضى هذه المحبة إذا جاء أمره صلى الله عليه وسلم مع أمر غيره قدمت أمره لأنك تحبه أكثر من غيره صلى الله عليه وسلم. وقد توعد الله الذين يفضلون الدنيا والأموال والأولاد على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، توعدهم بأنه سيأتيهم أمر الله جل وعلا، ثم ذكروا حديثين في فضل محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمها على النفس. ونكتفي بهذا القدر والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.